صانها من الوجع. أنا مش عارف يا عالم ولا بضرب الوجع الوجع. كل اللي بقوله طالع من الوجع الوجع. بتخفي وبتتفرج في صاحبك لو جدع. لو راح منك دلوقتي ملوش مرتجع ملوش مرتجع. سجل تحضر يا زميلي اركن جنب الهلاهية. سجل تحضر يا زميلي اركن جنب الهلاهية. الضربة في وشك توجع من غير ما تدور تسبية. الضربة في وشك توجع من غير ما تدور تسبية. وما تعمل للسندال فكك من قلنا وقال. وما تعمل للسندال فكك من قلنا وقال. وانا ولا هعتب على الخاير ولا همشي مع الاندال. وانا ولا هعتب على الخاير ولا همشي مع الاندال. اخدنا ايه غير الاسى وجرح عمره ما يتنسى. ما لقيتش حاجه كويسه وقلوب بتلعب بيه.